الكلام في معالجة الطبيب وفي ضمان الطبيب فيما لو تلف المريض أو تلفت الدابة، فهل يضمن أن الطبيب أو لا يضمن؟ وقع نزاع بين الفقهاء، منهم من قال بالضمان ومنهم من قال بعدم الضمان. والمصنف يقول لو أبرأه المعالج فإنه يسقط عنه الضمان، بمعنى أن الطبيب يطلب من المريض ومن ولي المريض أن يبرئ ذمته من الضمان، فإذا أبرأ الذمة عند ذلك يسقط الضمان عليكم السلام، وإلا فلا. وإنما حكم المصنف وأفتى بهذا الحكم وبهذه الفتوى لوجوه: الأول لمتيت الحاجة إلى المعالجة والتداوي والعملية الجراحية وما شابه ذلك، والثاني لو عرف الطبيب أنه يضمن على كل حال ربما لا يقدم على عمل التضامن، والثالث رواية التكوني عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يطلب البراءة، الطبيب يطلب البراءة من ولي المريض، فإن أبرأه فتشرع البراءة وإلا فلا. يقول الشارع: الظاهر من الولي هو الذي يطالب بالدية فيما لو تلف المريض أو الدابة، فعليه الولي يعني ولي المجني عليه. ولكن عبارة المصنف حينما قال ولو أبرأه المعالج يدل على أن الإبراء يكون من قبل المريض لا من قبل الولي، فالرواية غير ما في قول المصنف. فيقول: الظاهر وإن كان الولي هو الذي يطالب بالدية، ولكن لا غير أن يدخل المريض أيضا في عنوان الولي، وربما يكون استعمال الولي على المريض من باب خلاف الظاهر، يعني عندما يقول الإمام عليه السلام يتبرأ يعني يطلب البراءة من وليه، ظاهر هذه العبارة الانصراف إلى الذي يطالب بالدية ولي المجني عليه فيما لو تلف المريض أو الدابة. نحن نأتي ونقول بخلاف الظاهر، وخلاف الظاهر دائما فيه نوع من التكلف، ولا غير أن نتكلف ونقول بخلاف الظاهر لكي ندخل المريض في عنوان الولي أيضا، بناء على أن المريض ولي نفسه، المريض الناس مسلطون على أموالهم وعلى أنفسهم بلا شك، فالمريض ولي نفسه. فعندما الإمام يقول يطلب البراءة من وليه أعم من أن يكون ولي نفسه أو ولي غيره ولي المجني عليه، فنستعمل ذلك بالتكلف. كما أنه يدخل المريض إن لم نقل بالانصراف فإنه يكون حكما بحكم الولي، لو طلب البراءة الطبيب من نفس المريض أيضا يوجب سقوط الضمان عندما يبرأه المريض، وذلك لوجهين، حتى لو لم نتكلم في المسألة فإنما نقول ذلك لوجهين: الوجه الأول للعلة الأولى حيث ذكرنا أنه لولا تشريع الإبراء من قبل المريض لمفيت الحاجة إلى التداوي، وإلى المعالجة، فيلزم ربما موت المريض. فعليه بما أن هناك حاجة ماسة إلى هذه العملية وإلى هذا التداوي والمعالجة، نقول بكفاية البراءة من المريض أيضا كما يكفي من الولي. الوجه الثاني فيما إذا المريض مثلا أو السالم الشخص البالغ لو أجاز للجاني في الجناية، لو أجاز للجاني في الجناية فإنه يسقط الضمان، يعني الجاني لا يضمن لأن المجني عليه هو الذي أجاز في الجناية، مع أنه الجناية من المحرمات. فإذا كان في الجناية عدم ضمان بإجازة المجني عليه بطريق أولى في المباح كالطبابة يكون عدم الضمان، فلذا لا يضمن المريض عند المعالجة فيما لو تلفه، لا يضمن الطبيب عند المعالجة فيما لو تلف المريض أو الدابة، طبيب الإنسان أو طبيب الحيوان البيطري. هذا ما قاله الشارح تتميما لكلام المصنف، ولكن رأي الشارح الشهيد الثاني في المقام يقول هذه الوجوه التي ذكرها المصنف كلها ضعيفة، أو الوجوه التي ذكرت كلها ضعيفة، ولا يمكن الاستدلال بمثل هذه الوجوه. بيان ذلك: أولا قول المستدل لما في الحاجة إلى ذلك، أي إلى المعالجة والتداوي، مثيل الحاجة لا يكون سببا لحكم شرعي وهو صحة الإبراء. الحكم الشرعي دائما يحتاج إلى دليل شرعي، ومثل مثيل الحاجة استحسارات عقلية لا يمكن إثبات حكم شرعي. يعني عندما نقول حكم شرعي أي نقول هذا قول قاله الله في حقنا، قول قال الله في حقنا لا يمكن أن يثبت بمجرد نسيس الحاجة إلى التداوي، نذكر مثل هذه العلل والحكم، بل يحتاج إلى قول المعصوم عليه السلام، يحتاج إلى دليل من القرآن أو من السنة، ولا يمكن بمثل هذه الاستحسانات إثبات حكم شرعي كصحة الإبراء. هذا أولا. وثانيا عندنا أدلة يدل على عدم صحة الإبراء كالإجماع وكاشتغال الذمة. اشتغال الذمة الاشتغال اليقيني يحتاج إلى براءة يقينية. الآن هذا الطبيب عند المعالجة ذمته تشتغل بنفس المريض، ذمته تشتغل بنفس المريض. عند تلف المريض نقول لا يضمن الطبيب، يحتاج إلى الدليل على ذلك، ولا يمكن أن نقول بمجرد مسيس الحاجة وما شابه ذلك. وثالثا نعم الآن كلامنا في الإبراء، نحن نقول هذا الإبراء لا ليس شرعيا، الكلام الآن يقع في أن هذا الإبراء شرعي أو ليس بشرعي، نحن نقول ليس شرعيا الإبراء، صحة الإبراء ليس شرعي. لماذا؟ لأن الأدلة التي استدل بها على صحة الإبراء كلها ضعيفة. هذا ما يريد الشارح بيانه. وثالثا تقولون عليه رواية، الرواية أولا رواية التكوني، ورواية التكوني رواية ضعيفة باعتبار التكوني من الضعاف عند القدماء لأنه فاسد المذهب فلا يؤخذ بروايته. وثانيا في الرواية عبارة يدل على ضعف الرواية، يعني من حيث الدلالة أيضا في الرواية إشكال، إشكال سندي وإشكال دلالي، من حيث الدلالة أيضا في الرواية إشكال. لماذا؟ لأنه يقول يطلب البراءة، الطبيب يطلب البراءة من وليه، من وليه متى يطلب البراءة؟ فيما إذا تلف المريض، إذا تلف المريض أو تلفت الدابة يطلب البراءة، والآن لم تكن هناك جناية، فلماذا الطبيب يطلب البراءة من ولي المريض؟ هذا أولا. وثانيا ربما الجناية تكون أقل من جناية النفس، الولي إنما يصدق في جناية النفس فقط، ولي المجني عليه فقط في جناية النفس، وإلا في جناية الأفراد الولي يكون عبارة عن نفس المريض، المريض هو ولي نفسه، فلماذا قال الإمام عليه السلام يطلب البراءة من وليه؟ أولا لم تثبت الجناية، وثانيا من تقول أن الجناية هي جناية النفس، ربما تكون جناية الطرف، فعليه لا يمكن إثبات صحة البراءة شرعا. ولذا لهذه الوجوه ومن سمى من هذه الوجوه نجد العلامة ابن إدريس عليه الرحمة الحلي يذهب إلى عدم صحة الإبراء وهو حسن. الفرع الثاني الذي يذكره المصنف لبيان أنه من القتل المحض أو من شبه العام، لأن الكلام يقع في الدية، الدية على نفس الجاني يعني من مال الجاني وهو في شبه العام، أو الدية على العاقلة وهو في الخطأ المحض، فالكلام كله يقع في بيان مصاديق للعام للشبه العام وللخطأ المحض. فمن المصاديق والأمثلة النائم لو جنى جناية، قتل الشخص في نومه حين النوم، قتل الشخص، هل يضمن في ماله أو تضمن العاقلة؟ الظاهر أن العاقلة تضمن، لأنه جناية النائم من مصاديق خطأ المحض، باعتبار نحن عرفنا القاعدة، القاعدة والضابطة في بيان شبه العام والخطأ المحض أنه لو وقع الجناية، وقعت الجناية، وقع القاتل بأسباب تقتل غالبا وبقصد القاتل فإن الجناية تكون عمديا، بأسباب بآلة قتالة غالبا كالسيف وما شابه ذلك وبقصد القاتل فنقول الجناية عمدية، وأما إذا كان بآلة قتالة ومن دون قصد القاتل فإنه شبه العام، وإذا لم تكن بآلة قتالة بأسباب قتالة غالبا ولم يقصد القاتل فإنه يكون من الخطأ المحض. فهذا النائم عندما يقتل يكون قتله من الخطأ المحض، باعتبار إنما يقتل بآلات وبأسباب غير قتالة، وثانيا لم يقصد القاتل، فلا بد أن نقول من القتل المحض. ولكن من الفقهاء من ذهب إلى أن هذا المورد من شبه العمد، باعتبار قتل بآلة قتالة أخرى ولكن بما أنه لم يقصد القاتل فيكون من مصاديق العام. على كل تؤخذ الدية إما من ماله أو تؤخذ الدية من عاقلته. من المصاديق حامل المتاع، لو كان زيد يحمل متاعا وأثناء المسير اصطدم مع عامر وبمتاعه قتل عامر، أورد جناية على عامر قتل عامر، في هذه الحالة يضمن حامل المتاع في ماله، وقيل تضمن العاقلة لأنه انصدق عليه من القتل الماحظ وطار أنه من القتل الماحظ، تضمن العاقلة الدية، وإن صدق عليه أنه من شبه العمد من أنه قتله بأفرض بما يقتل غالبا بأسباب قتال غالبا بمثل المتاع مثلا، إن صح هذا المعنى فيلزم أن تكون الدية من ماله من نفسه. من المصاديق المعنف بزوجته حين الجماع قبلا أو دبرا إلى آخر هذه المسألة من خلال تطبيق أفضل، أيضا يضمن إما في ماله أو تضمن العاقلة. ومن المصاديق الصائح بوجه الآخرين، طبعا الصائح بوجه الآخرين تارة يكون الآخر صبيا فيصيح الرجل بوجهه، وثانية يكون مجنونا فيصيح بوجهه، وثالثة يكون مريضا فيصيح بوجهه. المريض مطلقا سواء كان غافلا أو غير غافل لو صيح في وجهه ومات الصبي ومات المجنون بهذه الصيحة فإنه يضمن، يا ترى ضمانا من يعني يضمن الدية من ماله أو العاقلة؟ وقع اختلاف، والظاهر أنه من ماله باعتبار مثل هذه الصيحات الشديدة يوجب القاتل غالبا، فلذا يصدق عليه أنه قاتل شبه عام لأنه لم يقصد القاتل، فتكون الدية من ماله. وأما الصحيح السالم فإن كان غير غافل والصيحة في وجهه فالصائح لا شيء عليه، وأما إذا كان غافلا فعلى الصائح أيضا الدية. ثم مصداق آخر من مصادق الخطأ المحض أو شبه العام أو شبه الخطأ لا فرق. من المصادق لو تصادم حران حر مع حر آخر وقع بينهما اصطدام. اصطدام تارة يكون من دون ركوب وأخرى مع الركوب. مع الركوب تارة راكب فرس وثانية مطلق المركوب. فإذا كان الاصطدام من دون ركوب عندئذ يكون على كل واحد نصف الدية باعتبار كل واحد يلتق عليه عنوان صادم ومصدوم. لماذا؟ قبل هذا الفرض هناك فرض آخر وهو إذا اصطدم الشخص بشخص آخر والمصدوم مات يجب الدية على الصادم. يجب الدية على الصادم إما من ماله إذا كان شبه العام وصار أنه شبه العام باعتبار الصدمة كانت من الأسباب التي توجب القاتل إلا أنه بالصدمة لم يقصد القاتل فلذا يكون من شبه العام فعليه الدية من ماله. وقيل الدية من عاقلته لأنه بمثل هذه الصدمة مثلا لا يقاتل. الصدمة ليست من الأسباب القتالة غالبا فلذا يكون من الخطأ المحضي فالدية تكون على عاقلته. الفرض الثاني فيما اصطدم الحران فالدية تكون نصف الدية على كل واحد منهما. بعبارة أخرى لا دية. لما نقول نصف الدية يعني ورثة الصادم والمصدوم يدفع كل واحد منهما إلى الورثة الآخرين نصف الدية. في هذه الحالة كل واحد منهما يصدق عليه عنوان الصادم وعنوان مصدوم لأنه تصادما. إذا تصادما يعني كل واحد يكون بنحو العلة التامة في قتل الآخر كما يكون نفسه علة في قتله فلذا يصدق عليه عنوان الصادم والمصدوم. من حيث الصادم عليه الدية كاملة ومن حيث المصدومية يأخذ الدية الكاملة. في هذه الحالة يجب إعطاء نصف الدية لأنه كانت العملية من الطرفين على نحو المقابلة على نحو التساوي فلذا تكون نصف الدية على الورثة. كل ورثة من الصادم والمصدوم يدفعان إلى الطرف الآخر نصف الدية. هذا فيما إذا لم يكن راكبا. أما إذا كان راكب فحكمه يختلف يعطي نصف الدية مع نصف قيمة الفرس إذا كانت العملية موجبة عملية الاصطدام موجبة لموتهما ولموت الفرسين. يختلف ايه يختلف كلامنا الان فيما اصطدم الحران رجلان. كل واحد لمس الصادم ومصدوم يصدق عليه صادم ومصدوم في آن واحد لانه تصادف من الطرفين مثل سيارة تتصادف مع سيارة اخرى في قوة واحدة. قلنا في بعض الحالات في العام انه هو كان قاصد انه يعني مثل الصادم الثاني كان قاصدا تصادم. تصادم من باب تفاعل. التفاعل مثل المشاركة يقع بين الاثنين على نحو التساوي. باب المفاعلة باب المشاركة مضاربة يقع بين الاثنين على نحو التساوي. قال أمير المؤمنين عليه السلام من تصدب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه من ولي المريض أو من ولي الدافع وإلا إن لم يأخذ البراءة فهو ضامن للدية. وإنما ذكر الولي ذكر أمير المؤمنين عليه السلام الولي دون المريض لأن الولي هو المطالب. مطالب اسم فاعل بكثر اللام هو المطالب بناء على تقدير التلف. لو تلف المريض أو الدابة فمن يطالب؟ الولي يطالب لذا يأخذ البراءة من وليه. فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار لما شرع الإبراء يعني صار الإبراء شرعيا صحة الإبراء أصبحت شرعية. فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار قبل استقرار الضمان ألف ولام إشارة إلى الضمان قبل استقرار الضمان صرف يعني لفظ الولي ينصرف. صرف بمعنى أنه لفظ الولي ينصرف إلى من يتولى المطالبة وهو الولي. الولي يتولى المطالبة فكلمة الولي تنصرف إلى من؟ إلى من يطالب بالدية. فيما إذا كان هناك تلف ولي المريض أو ولي الدابة، يعني كان دكتور إنسان أو دكتور حيوان. وظاهر العبارة هذا كأنما النقد من الشارع على المصنف، ولكن صحيح الولي هو ولي المريض، أما ظاهر العبارة أنه يطلب البراءة من نفس المريض لا من الولي، وظاهر عبارة المصنف أن المبرئ هو المريض وحكمه كذلك، فليكن المبرئ هو المريض حكمه كذلك، أيضا يوجب سقوط الضمان كذلك، يعني يوجب سقوط الضمان وحكمه حكم إبراء المريض كذلك يوجب الضمان لوجهين، الوجه الأول للعلة الأولى وهي عبارة عن قول الشارح لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك إذ لا غنى عن العلاج، هذا هو الوجه الأول. ويمكن بتكلف نتكلف ونقول بخلاف الظاهر في عبارة الإمام عليه السلام على أن المراد من الولي ليس فقط ولي المريض وولي الدابة، بل المريض نفسه أيضا يدخل تحت عنوان الولي، لكن نقول ذلك بالتكلف لأنه استعمال خلاف الظاهر، الظاهر ينصرف الولي إلى من يطالب بالدية لا إلى نفس المريض، ولكن نحن نأتي ونستعمل خلاف الظاهر بالتكلف حتى ندخل المريض أيضا تحت عنوان الولي. ويمكن يعني أكو غير ولي مثلا الطبيب يطلب البراءة ما يكون مثال، عبارة ما يدل على أنه من باب مثال، من باب تعيين، يعين أنه الطبيب ممن يطالب البراءة يطالب من الولي، لماذا؟ لأن إذا ما يجي الولي إذا ليس بأقرب، إذا هو الإنسان أقرب إلى نفسه. ويمكن بالتكلف إدخاله وإدخال المريض أيضا في كلمة الولي، أو الوجه الثاني إما للعلة الأولى أو الوجه الثاني، أو لأن المجني عليه إذا أدل في الجناية المحرمة سقط ضمان الجناية، فكيف بإذن المجني عليه وهو الطبيب الآن فيما نحن فيه، فكيف بإذن المريض المجني عليه المريض، فكيف بإذن المريض المجني عليه في المباح، عبارة عن الطبابة عمل مباح، فكيف بإذن المريض في المباح المأذون في فعل هذا المباح، شرعا الطبيب مأذون في فعله، فإذا كان المجني عليه يؤذن في الجناية فيوجب سقوط الضمان بطريق أولى، ما نحن فيه في الأمور المباحة يوجب سقوط الضمان مع الإذن، فلذا الطبيب يطلب البراءة من المريض أو من ولي المريض. ولا يخفى عليك ضعف هذه الأدلة، فإن الحاجة لا تكفي. لماذا هذه الأدلة ضعيفة لوجوه؟ الوجه الأول، وجوه خمسة، الوجه الأول فإن الحاجة التي ذكرتم لمسيس الحاجة إلى ذلك، هذه الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم وهو سقوط الضمان عند الإبراء بمجرد الحاجة، مسيس الحاجة استحسان، وبالاستحسان لا يمكن إثبات حكم شرعي، هذا أولا. والوجه الثاني مع قيام الأدلة كالإجماع وكاشتغال الذمة على خلاف هذا الحكم، يعني لا يسقط الضمان عندما يكون التلف. والثالث، الوجه الثالث والخبر تكوني يعني ضعيف لأنه تكوني من العامة، فالخبر ضعيف سندا. والوجه الرابع مع أن البراءة يعني الإبراء من قبل المريض، مع أن البراءة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق، متى أنه الطبيب يطلب البراءة؟ إذا وقعت الجناية، إذا وقع حق عند ذلك يطلب البراءة، ولما تقع هناك جناية، مع أن البراءة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق، لأنها البراءة إسقاط لما في الذمة من الحق، هناك حق في ذمتي فأريد أن أسقط الحق فأطالب بالبراءة أنه يبرئ ذمتي، ولكن لم يثبت في حق الطبيب في ذمة الطبيب حقا حتى يطالب بالبراءة، مع أن البراءة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق، لأن البراءة إسقاط لما في الذمة من الحق. وخامسا وينبه عليه أيضا ما في نفس الرواية وينبه عليه على هذا المعنى أيضا أخذها من الولي، أخذ البراءة من الولي، إذ لا حق له الولي، ليس له حق حتى نأخذ البراءة من الولي، إذ لا حق للولي قبل الجناية، قبل موت المريض وموت الدابة. وقد يعني ربما أصلا لا يكون مجال للولي، وقد لا يصار إلى الولي فيما إذا كان التقدير التلف تلف العضو لا تلف الناس، فإنه يكون الأمر إلى المجني عليه باعتبار المجني عليه لا زال حيا وسالما، فيكون الأمر إليه لا إلى وليه. وقد لا يصار إليه إلى الولي بتقدير عدم بلوغ الجناية القتلى، يعني لا تبلغ الجناية إلى مرحلة القاتل، إذا أدت إلى الأذى إلى قطع عضو وما شابه ذلك، يعني إلى الأطراف إلى قصاص الأطراف. ومن سمى ومن هذه الوجوه الخمسة ذهب ابن إدريس إلى عدم صحتها، عدم صحة الإبراء. من يقول الإبراء يجوز؟ لا يجوز الإبراء، بل يكون ضامنا إلى عدم صحة الإبراء قبله، وهو حسن، هذا القول حسن. ومن المصادق النائم، والنائم يضمن ما يجنيه حين نومه، طبعا من الضامن؟ العاقلة. قبل وقوع الجناية، طبعا قبل وقوع الجناية، قبل وقوع الجناية كما في الحامش. ذهب ابن إدريس إلى عدم صحتها، تقول ماكو الثاني رقم الثاني أي عدم صحة الإبراء قبل وقوع الجناية، طلعكو وهو حسن. والنائم يضمن ما يجنيه في مال العاقلة، توجيه الباطل باطل، في مال العاقلة لأنه مخطئ في فعله وقصده، فيكون خطأ محضا، يعني يصدق عليه عنوان الخطأ المحض. وقيل والقائل الشيخ طوسي عليه الرحمة إنه يضمنه لكن في ماله، لأنه يكون من شبه العامد، جعلا له يعني يجعل هذا المورد من باب الأسباب الموجبة للقاتل غالبا للجنايات، إذا كان من باب الجنايات يكون من القتل الخطئي، ولكن إذا كان من الأسباب الموجبة للقتل فيكون من شبه العامد. والأقوى الأول، لماذا؟ اضطرادا للقاعدة، قاعدة الخطأ المحض، على أنه إذا لم يكن من أسباب القتل ولم يقصد القاتل فإنه يكون من القتل الخطئي. والآن هذا نائم، أين النوم يكون من أسباب القتل؟ من أسباب القتل غالبا، النوم بما هو النوم لا يكون من أسباب القتل غالبا، وربما يقال بالتفصيل على أن النائم، ربما يقال بالتفصيل على أن النائم إن قتل بآلة قتالة ولو كان نائما، كأن أخذ سيفا مثلا وقتل الطرف المقابل، في هذه الحالة يكون ضامنا بنفسه من ماله. وإن كان بغير آلة قتالة بخنق وما شابه ذلك مثلا، في هذه الحالة العاقلة تضمن، لأنه يصدق عليه عنوان وقاعدة القتل الخطئي المحض. من المصادر المتنازع فيه، وحامل المتاع يضمن لو أصاب به بمتاعه إنسانا في ماله، يضمن في ماله، يعني يكون من شبه العامد. أما أصل الضمان لماذا يضمن؟ فالاستناد تلفي إلى فعله، بلا شك أنه هناك ضمان، لأنه يستند القاتل إلى فعل الحامل، عندما يقال عرفا من القاتل؟ يقال فلان الحامل بمتاعه قتل فلانا، المفروض كان عليه أن يمشي مشيا هادئا مشيا يسيرا، وإذا استعجل بالمشي فقتل الطرف المقابل. أما أصل الضمان أنه هناك ضمان سواء من مال أو من عاقلته، أصل الضمان ثابت، فالاستناد تلفه إلى فعله، تلف ذلك الإنسان إلى فعل الحامل. وأما كونه في ماله أنه يضمن هو بنفسه في ماله، يعني بعبارة أخرى لأنه من شبه العامد وشبه الخطأ، فلقصده باعتبار الحامل يقصد الفعل، قصد هذه الضربة، قصد هذه الضربة، فلقصد الفعل الذي هو سبب الجناية، طبعا بما أنه لم يقصد القتل فلا يكون من القتل العمدي، وإلا لو قصد الفعل وقصد القتل لكان أصلا من باب القتل العمدي، فيجب حينئذ القصاص عليه لا الضمان. الشارع يقول يشكل هذا المعنى، ويشكل إذا لم يقصد الفعل بالمجني عليه، إذا كان مجرد أنه اصطدم بالمار أفرض كان يمر في طريق وإذا اصطدم بمتاعه بشخص آخر فقتله ولم يقصد واقعا إلى أن يضربه كان يقصد إلى الضارب إلى الفاعل ربما يقال من شبه العام أما لم يقصد من باب الصدفة من باب الاتفاق لا هو قتله في هذه الحالة أيضا يقال أنه من شبه العام بلا شك يكون من القطع المعنى ويشكر إذا لم يقصد الفعل بالمجني عليه الآن الشخص المائت الميت عفوا فإنه حينئذ يكون قطعا محضا كما مر إلا أنهم أطلقوا الحكم هنا يعني الأصحاب أطلقوا الحكم قالوا على حامل المتاع الضمان من ماله والحال في صورة يكون الضمان من العاقلة وليس من ماله وكذا يضمن المعنف بزوجته جماعا حين الجماع يعنف معنف اسم فاعل من التعنيف من الشدة يعنف بزوجته حين الجماع قبلا أو دبرا أو ضما شديدا مثلا فيجني عليها يقتلها بهذا الضم فإنه يضمن في ماله أيضا لأنه المفروض يضمها بهدوء وليس بضمة شديدة قوية وهو واضح هذا المعنى جدا واضح أنه يضمن في ماله لماذا؟ لقصده باعتبار هذا المعنف يقصد أن فعل الضمة الشديدة القوية وإنما أكثر في القصد في قصد القتل أكثر وإلا كان قاصدا إلى الضم وإلى الجماع القوي مثلا وكذا القول في الزوجة إذا أعنفت بالزوج المسكين المستكين فقتلته كذلك يكون الحوكة وللشيخ قولون بأنهما إن كانا مأمونين الزوج والزوجة مأمونين من العداوة والبغضاء فيما بينهما من إثارات وما شابه ذلك فلا شيء عليهما لا شيء عليهما لا من الدية ولا من غير الدية لا عليهما ولا على العاقلة وإن كانا متهمين واقعا الزوج يريد أن يتخلص من شر زوجته في حالة الجماع قال لا بس أنا أضمها ضمن القوية فأقتلها وأرجع من شرها وإذا ذي عمل العملية الفظيعة في هذه الحالة يقال بالدية وإن كانا متهمين فالدية استنادا إلى رواية مرسلة كما في الهامش إليك نص الحديث عن يونس عن بعض أصحابه على وجه الإرسال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن رجل أعنف على امرأته وامرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهم الآخر قال لا تعلم إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزم اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل يعني عليهما الضمان والأقوى الأول لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام أولا وثانيا ولتحقق الجناية على كل من تحققت الجناية وليست بخطأ محض من يقول أن هذه الجناية بخطأ محض المفروض أنه الزوج يراعي شعور الزوجة ما ليس هناك عامل وإن كان هذا القول بعيد ربما تكون الشهوة قوية بحيث لا يحس الإنسان عندئذ يكون حالة حيوانية جدا لا يحس أنه الآن يضمها ضم خفيف أو ضم قوي ونسي التهمة جنس العامد لا أصل القاتل نفي التهمة أنه في الرواية إذا كان مأمونين هذا ينفي العمد أنه لم يكن قاتل عمدي ولكن أصل القتل لا يمكن أن نفي باعتبار قد وقع الآن نرى الزوجة عامدة ميتة والصائح من المصاديق الصائح بالطفل أو المجنون الذي يصيح بوجه الطفل أو المجنون أو المريض مطلقا مع غفلته أو عدم غفلته أو الصحيح على حين غفلة مثلا يصيح في وجهه يضمن إذا مات يضمن في ماله أيضا لأنه خطأ مقصود لماذا يصيح في وجه الطفل وقيل طبعا أيضا هنا لا أقول أن نقول بالتفصيل لأنه الصيحات تختلف تعالى صيحة طبعا الآن متعارض على الأحيان من بعض المزاح أفرص يقف خلف الباب عندما يخرج الشخص وهو غافل وإذا به يصيح في وجهه يترى أنه مثلا يضحك أو يمزح وإذا به هذا الشخص تزمه سكتة قلبية وفي نفس المكان يموت مثلا هنا يضمن ربما أما كل صيحة يوجب الضمان لا ربما الأب يصيح على الابن مثلا أو الأستاذ يصيح على التلميذ وهذه عادة لا يوجب صيحة القاتل يلزم ليس من أسباب القتل هذا الصيحة نعم يعني الآن معلم الصبيان إذا صاح على الصبي في الدرس هذا يجب وما تصبي من تلك الصيحة خوفا خوفا من عمل من نصيحة المعلم، هذا يجيب بنظرك أيها الطبيب؟ لا، مجرد صيحة، ربما الصيحة مش ضربة، الضربة يكون فيه وجه على أنه يجب القتل. وقيل القائل الشيخ المبسوط أن الضامن عاقلته جعلا له من قبيل الأسباب، على أنه هذا من قبيل الأسباب، لذا العاقلة تضمن. وهو ضعيف، هذا القول ضعيف، ولأن ضمان الغير جناية غيره على خلاف الأصل، ضمان الغير جناية غيره هذا خلاف الأصل، لا تدروا هذه مدرة أخرى، لماذا العاقلة تضمن الشاق؟ فإذن إنما نقول العاقلة تضمن فقط فيماذا خرج بالدليل، وهو القتل المحض. أما شبه العام فإنه يكون ضمان على نفس الجاني لا على غيره، ولأن ضمان الغير جناية غيره على خلاف الأصل فلا يصار إليه بمثل ذلك. بمثل ذلك أي بمثل ما يقوله الشيخ الطوسي عليه الرحمة أنه من الأسباب. طبعا العجز من الشيخ أنه فيما قال قال من الجنايات والآن يقول من الأسباب، يعني جعل الأسباب تارة شبه العام وجعل الأسباب أخرى من القتل المحض. ولو كان الصياح بالصحيح الكامل على غير غفلة فلا ضمان بلا شك، لأنه ليس من أسباب الإطلاق، بل هو اتفاقي ما مثلا لا بسبب الصيحة، إلا أن يعلم استناده استناد ذلك الموت إلى الصيحة، فعندئذ يقال بالدية. ومن المصادير والصادم لغيره يضمن في ماله، لأنه من شبه العمد، يضمن في ماله دية المصدوم لاستناد التلف عرفان، يستند التلف إليه مع قصد الفعل، يعني يقصد الصدمة، يقصد الصدام مع قصد الفعل. ولو مات الصادم، إذا الصادم مات فتموه هذا بلا شك لموته بفعل نفسه، إن كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق واسع. طبعا إذا الصادم ضرب المصدوم والصادم مات، هنا يكون هو سبب موته، بشرط أن يكون المصدوم في ملكه، يعني واقف في باب داره، وإذا هذا الصادم يصطدم به كي مثلا يؤذيه أفرض، واتفق الأمر على أنه مات الصادم لا شيء، أو يكون دم الصادم هدف. وكذلك كان المصدوم واقف في مكان مباح أو طريق واسع يسع للجمل، ما على حد تعبير المثال العراقي يسع الجمل، فإذا بهذا يأتي ومتعمدا يقصد الاصطدام مثلا لكي يؤذي الطرف المقابل، والله سبحانه وتعالى جعل في هذا الاصطدام موت الصادم، فهنا لا شيء على المصدوم لأن الصادم يكون مهدور الدم. أما لو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف، يعني ليس له الحق أن يقف في ذلك الموضع، فمات الصادم بصدمه ضمن المصدوم الصادم. لماذا؟ لأنه تعدى وتجاوز المصدوم لتعدي المصدوم بالوقوف فيما ليس له حق الوقوف، شارع ضيق أو طريق ضيق جدا، وإلى به صاحبنا واقف بتمام المعنى، المسكين هذا الرجل كان يريد عن المرور من هذا الطريق وإلى به اصطدمه ومات، هنا المظلوم يضمن لتعديه للوقوف فيما ليس له الوقوف، يعني ليس له حق الوقوف في ذلك الموضع. إذا لم يكن أي للصادم مندوحة، إذا لم يكن للصادم مندوحة عند ذلك يوجب الضمان على المظلوم، وإلا إذا كان الصادم هناك مندوحة طريق آخر مثلا يمكن أن يذهب من ذلك الطريق، في هذه الحالة لا يضمن المظلوم. إذا لم يكن له أي للصادم مندوحة سعة، مندوحة معنى سعة مندوحة وسعة، يأتيكم إن شاء الله في بحث الكفاية في مسألة الترتب أنه مع المندوحة يصدق الترتب أو لا، المندوحة معنى سعة. إذا لم يكن له أي للصادم مندوحة في العدول عنه إلى كالطريق الضيق مثلا مسألة، ولو تصادم حران فمات، فلوردت كل واحد منهما نصف ديته ويسقط النصف الآخر. لماذا يسقط؟ لاستناد موت كل منهما إلى سببين، أحدهما من فعله إذا لا شيء عليه، لأنه صادم ذكرنا أن دمه هدر، فإذا يكون موته مستند إلى فعلين، إلى علة تامة لكن مشكلة من علتين، من جزئين، جزء من نفسه وجزء من غيره، فمن نفسه يكون دمه هدر ولكن من غيره يكون له حق الضمان، فلذا الورثة تضمن نصف الدية. ولو تصادم حران فماتا، إنما قال حران لأن مسألة العبيد تختلف كما سيأتينا إن شاء الله. فماتا فلورثت كل واحد منهما نصف بيده ويسقط النصف الآخر لاستناد موت كل منهما إلى ثلث، أحدهما من فعله والآخر من فعل غيره، فيسقط ما قابل فعله وهو النصف، ما قابل فعله يسقط وهو عبارة عن النصف. ولو كان فارسين بل مطلق الراكبين، حتى لو كان راكب سيارة مثلا، كان على كل منهما مضافا إلى نصف الدية نصف قيمة فرس الآخر أو نصف قيمة المركوب الآخر. إن تلفت بالتصادم، الفرس تلفت بالتصادم، ويقع التقاط والمقابلة، التقاط هنا بمعنى المقابلة، ويقع التقاط والمقابلة في الدية والقيمة، ويرجع صاحب الفاضل، إذا كان هناك فاضل في القيمة فصاحب الفاضل يرجع إلى الآخر ويعطي الفاضل في القيمة. المثال الذي في الهامش لا بأس به، إذا كانت قيمة الفرسين متفاوتة، بأن كانت أحداهما تساوي 100 دينار والأخرى 80 دينارا، فلصاحب المال على الآخر نصف ذلك يعني 50 دينارا، ولصاحب الثمانين نصف ذلك 40 دينارا، فيتساقط الحقان إلى حد 40، ويبقى لصاحب المال 10 دنانير فيرجع بها على الآخر. هذا إذا استند الصادم إلى اختيارهما، إذا كان بنحو الاختيار الصدمة، وإلا إذا كان بنحو الاضطرار بأنه مثلا الفرس كان سبب في الصدمة لا الراكب، ترى الراكب يكون سبب في الصدمة بنحو الاختيار، وأخرى المركوب يكون سبب في الصدمة. أما لو غلبتهما الدابتان، غلبت الفارسين الدابتان، فاحتمل كونه كذلك. يحتمل أن يقال أيضا بالتنصيف إحالة، يعني لأجل إحالة مفعولة، لأجل أن نحيل على ركوبهما مختارا. هذا المورد نقول مثل مورد الركوب الاختياري، كيف الاصطدام الاختياري يكون على كل واحد نصف الدية، فكذلك في الاصطدام الاضطراري أيضا يكون على كل واحد نصف الدية. إحالة على ركوبهما مختارا، فكان السبب من فعلهما، وإهدار الهالك، ويقال إهدار الهالك على الوجه الثاني، وإهدار الهالك إحالة على فعل الدابر، نقول من هلك يكون دمه هدر، إهدار يعني من هلك يكون دمه هدر، إحالة على فعل الدابتين، لأنه الدابة هنا هي التي وجبت أو جبت القتل وليس الراكب وليس الفارس، وإهدار الهالك إحالة على فعل الدابتين. ولو كان أحدهما، مثال آخر، ولو كان أحدهما فارسا والآخر راجلا، ضمن الراجل نصف دية الفارس ونصف قيمة فرسه، والفارس يضمن نصف دية الراجل، وإذا كان هناك تفاضل في القيمة، طبعا لا بد أن يكون تفاضل باعتبار الفارس له حق نصف الفرس، فلذا يأخذ من الراجل نصف الفرس والبقية يكون نحو التصافر. ولو كان الفارسان، لو كان صبيين، تارة يكون الركوب منهما وأخرى من وليهما وثالثا من أجنبي، ولو كان صبيين والركوب منهما فنصف دية كل على عاقلة الآخر. لماذا؟ لأنه مر سابقا قتل العمد عمد الصبي خطأ كما مر في الرواية، فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر، لأن فعلهما خطأ مطلقا أعم يكون شبيعا أو خطأ واحد أو قتل عمدي بالآخر. وكذا لو أركبهما وليهما على الصورة الثانية أيضا يكون على العاقلة، ولكن في الصورة الثالثة ولو أركبهما أركب الصبيين أجنبيون، ضمن يعني الأجنبي لو أركبهما ضمن ديتهما معا، دية كاملة، دية الصبي الأول والصبي الثاني ضمن ديتهما معا. هذا تمام الكلام في الفرين، أما في العبد فيأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.